بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 44 في سلسلة أحب لغتي، وكنا اتفقنا إن هنستخدم أسلوب الشرط باستخدام من وما بالتحديد. من تقابله تسعد به؟ أنا عايز أعرف من هنا. قالوا إن أبص لفعل الشرط، فعل الشرط دوت فعل تقابل، تقابل أنت فلانا، فعل مضارع افتح قوس، فعل الشرط اقفل قوس، مجزوم وعلامة جزمه السكون. أنا ما أقولش مجزوم بمن، اوعى تقول مجزوم بمن. ليه؟ أنا بحط القوس ده هوت علشان القوس هو ده اللي جزمه، يعني بدل ما أقول مجزوم لأنه فعل شرط، لا، فعل مضارع افتح قوس، فعل الشرط هو ده سبب الجزم، مجزوم وعلامة جزم السكون. والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، والهو الهاء ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. يعني فعل الشرط استوفى الفاعل واستوفى المفعول، مش محتاج حاجة خالص. يبقى من الأولانية ديت مبتدأ، أعربها إزاي؟ اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. عرفت منين؟ إن الفعل اللي بعديه استوفى كل حاجة، الفاعل موجود والمفعول به موجود. افرض جبت الجملة وقلت من تقابل تسعد به، شيل جملة تسعد به، شيل جملة جواب الشرط خالص وخليها من تقابل، ده يتحول لاستفهام. أيوة، ما هو الشرط فرع من فروع الاستفهام. اعتبره سؤال، من تقابل؟ أقابل محمدا. الإجابة فين؟ كلمة محمد، محمد إعرابها إيه؟ مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة، ده إعراب كلمة من. يعني من هنا هو اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب مفعول به. ليه؟ لأن لما قلت من تقابل أنا حاسس إن الفعل ناقص له حاجة، تقابل أنت فلانا، فقطعت جملة جواب الشرط وخليتها من تقابل كأنه استفهام، وجاوبت وخدت كلمة الإجابة، إعراب كلمة الإجابة خليته هو إعراب اسم الشرط، لأن اسم الشرط كان بقى اسم الاستفهام، وهو هو دوت الكلام دوت نفس الكلام هيبقى في أسلوب الاستفهام. ولذلك هناخد بإذن الله بعد الشرط الاستفهام، إعراب أداة الاستفهام أو اسم الاستفهام إيه، هو نفس الكلام، بس في الاستفهام يقول لك من تقابل، أقول أقابل محمدا، تبقى من هنا اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به على طول. تعال نقول حتة خطيرة جدا، من يخرج من بيته يجد الجو جميلا. عايز أعرف من، شيل يجد الجو جميلا، جملة جواب الشرط، من يخرج من بيته كأنه استفهام، يخرج محمد، محمد هنا فاعل، اوعى تعرب من فاعل، لما تطلع الإجابة فاعل تبقى من مبتدأ، هو الإجابة كانت فاعل، لو قلت من هي الفاعل يبقى أنت بتسمح بوجود الفاعل في بداية الكلام. وزمان قوي قوي قوي قلنا اوعى تلغي الجملة الإسمية، يعني لو قلت محمد خرج، محمد مبتدأ وخرج فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، ما أقدرش أقول محمد هو الفاعل بتاع الفعل اللي جاي بعديه، لان لو قلت كده يبقى لغيت الجملة الاسمية، لازم اقول محمد مبتدأ والفعل عادي موجود والفاعل ضمير مستتر والجملة الفعلية في محل رفع خبر عن المبتدأ. علشان كده لما تطلع الاجابة فاعل وهاخدها واحطها لمن المذكورة في بداية الكلام، مفيش حاجة اسمها فاعل في بداية الجملة خالص، تبقى ديت مبتدأ، اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. ما تصم تلقى جزاء، يعني اليوم اللي هتصومه هتلقى جزاء، شيل تلقى جزاء، ما تصم كان استفهام، تقول أصوم يوما، يوما دي ايه؟ اوعى، خد بالك انا بديك حتت في منتهى خطورة، أصوم يوما، يوما هنا مش مفعول به، اولا لانه تنس زمان، ولانه ممكن يجي قبليه كلمة فيه، فهو ظرف زمان، يعني اليوم ده هو اللي حصل فيه الصيام، مش مسكت اليوم كده وقلت له انا هصومك، ما انا اردت مفعول به، يعني مسكت اليوم كده وقلت له انا هصومك، فكلام مش معقول. صمت يوما يعني صمت في يوم، وادام نفع اجيب فيه يبقى يوم ديت ظرف زمان، يوما ظرف زمان، يبقى ما تصم تلقى جزاءه. ما هنا؟ اسم استفهام جازم مبني على السكون في محل نصب ظرف زمان. يبقى احنا بنشتغل مع الشرط والاستفهام في نفس اللحظة، والباقي اسم شرط جازم. تعالى، وقلنا ان بيجزم فعل الشرط وبيجزم فعل جواب الشرط. فعل جواب الشرط مجزوم لانه فعل جواب الشرط، يعني اقول مثلا ان تذاكر تنجح، تنجح فعل مضارع، افتح قوس فعل جواب الشرط ده المتسبب في جزمه، اقفل القوس مجزوم وعلامة جزمه السكون. طبعا مش هنبهك الى ان ممكن يجي فعل الشرط او فعل باب الشرط فعل معتل الاخر. ان تدعو الى الخير تجد خيرا، تدعو فعل مضارع، افتح قوس فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة لانه فعل معتل الاخر. انا بركز اهو. طب تعالى من نوسع الموضوع شوية ونقول ان تذاكروا تنجحوا. بسيطة، تذاكروا فعل، خليها تنجحوا فعل مضارع، افتح قوس فعل جواب الشرط ده المتسبب في جزمه، اقفل القوس مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وهو الجماعة ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. نوعنا الأفعال بحيث مرة يكون فعل عادي صحيح وبعد كده فعل معتل يبقى مجزوم بقى وعلامة جزمه حذف حرف العلة، وفعل من الأفعال الخمسة مجزوم وعلامة جزمه حذف النون. طب لو قلت إن تقول الخير تنجح، هي أصلها تقول فعل مضارع، افتح قوس فعل الشرط مجزوم وعلامة جزم السكون اللي على اللام، وراحت فين الواو بتاعة تقول؟ وحذفت الواو تخلصا من التقاء الساكنين، عشان كده جاءت إن تقول. نستكمل في المحاضرة التالية بإذن الله. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.